حميم والكتاب المبين إن يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تغلوا على إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رموا إنهم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم وزروع مقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثنا فما بكت عليهم السماء والأرض